الحمد لله حمدا دائما طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة. نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بآلائه الباهرة، حمدا في السر وفي العلن وفي الأولى وفي الآخرة. نحمده تبارك اسمه على ما أساء من نعمة، ونسأله أن يحشرنا إليه ووجوهنا ناظرة مستبشرة، كما نسأله أن يجعل حسابنا عنده وفق وعده المبين في كتابه الكريم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما علت لوجهه كل ذرة في الأرض وكل مجرة في السماء. رب الأمكنة كلها ورب الأزمنة كلها، مكانا بعد مكان وزمانا بعد زمان. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. كتب على نفسي الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر. ما سبح بحمده كل شيء، وما على لوجهه كل خير، وما تطوع إلى رزقه كل كائن. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، إمام النبيين وسيد المرسلين، إمام الخليقة الذي أدى للبشرية ما لم يسده أحد. ومع ذلك فإن جزاء النبي الخاطئ أمير الأنبياء أن يتوافى حلف الأطلسي في جميع دوله على حماية وفد ولغ في أرضه، وأتى إليه وإلى أهل بيته ونال من المسلمين كلهم، كأن حرية الرأي هي حرية السفك والكذاءة والإهانة. ويبقى محمد كما قال فيه: الحمد لله حمدا دائما طيبا كثيرا مباركا. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة. نحمده سبحانه وتعالى

ايها المسلمون، نحن في هذه الايام بحاجة الى وقفة تأمل ننظر فيها الى حاضر العالم الاسلامي كي نبصر ما نحتاج اليه وناخذ العبرة مما يوحي بالعبرة. فقد شعرت بان القوى المعادية للاسلام تعرضد قريبا منا وبعيدا عنا، ونحن يجب ان ندرك ما يراد بنا وما يغيث لنا. ان فلسطين لا يجف فيها دم، وكما يطلع الناس على النصرة الجوية في كل صباح يتسمعون الى انباء القتلى في الانتفاضة التي امدها الله وحده بالقوة الى يوم الناس هذا، ونرى ان القلة الماظونية في لبنان بعد 14 عاما من الدماء المسفوكة والثورات الدائمة تأبى الا ان تضع يدها على الكثرة المسفوقة وان تفرض عليها ما تشاء. ونرى الغروبة والاسلام في السودان يحاربان حربا شعواء، حتى لكأننا نخشى ان يكون النطق بالاسلام جريمة هناك والنداء بعقائده وشرائعه صعبة ما يكفرها الا الدم. ان الامر يحتاج الى ان نتعرف حاضر العالم الاسلامي الذي ضاق به احد الشعراء فقال: قد استردت السبايا كل منهزم الا سبايانا في رقها لا تزال مصفدا. يقول: وما رأيت سياط الذل دامية الا رأيت على نصلها لحم اسرانا. اننا نواجه الاما متعبة، ولكن الخبراء بالتاريخ الاسلامي يعرفون ان هذا التاريخ له خط بياني متعرض بشكل يستدعي الدراسة، فهو يهوي الى القاع حتى لا يكاد يبين، ثم يصعد الى الاوج حتى يبلغ عنان السماء. وربما كان المسلمون في ايامنا هذه في فترة محاق من تاريخهم، لكن الصفحة الكئيبة التي نراها لحاضر العالم الاسلامي سوف تتبعها باذن الله صفحة مضيئة مشرقة ذات شأن تاريخنا كله. نرى هذا التاريخ يهوي ثم يصعد، نرى امتنا تمرض ثم تضحو وتقع ثم تسد، هذا قدرها من قديم كما قال ربنا في كتابه: وتلك الايام نداولها بين الناس. شاء ربنا ان يذهب بيت المقدس في فترة من فترات الجزر في تاريخنا، ولكن الجزر لا يبقى بل يعقبه مد، وفي فترة المد بعد قرن من الزمن استنقذنا المسجد الاقصى وعدنا فلسطين الى كياننا. وفي يوم ما سقطت بغداد تحت سنابك التتار ومؤامرات الصليبيين، وكانت صفحة سوداء. ولكن التاريخ لم يقف، فقد استعدنا بغداد، واستطعنا بعد بغداد ان نستعيد القسطنطينية وان نجعلها عاصمة للامة الاسلامية بعد ان كانت عاصمة لدولة الرومان. ان تاريخنا يرتفع وينخفض، وقد تكون الامة الاسلامية الان في فترة محزنة كفترة استيلاء الصليبيين على المسجد الاقصى، او كفترة سقوط بغداد في ايدي التتار، ولكن الهزائم ما بقيت، والانتصارات ما تخلفت، وسوف نعود الى امجادنا التي فقدناها، وسوف نسترد كل جذر ونغسله من اوضار الذين لوثوه بعدوانهم. وتلك حقيقة لا بد ان نعرفها. ان نبينا عليه الصلاة والسلام بشرنا بقوله: والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، اي ليمتدن الاسلام مع امتداد الليل والنهار ومع مساقط الظلمة والضوء على ارض الله. لا بد ان نصل، ولا بد ان ننتصر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن الخسائر التي اصابتنا كانت لها اسباب، والانتصارات التي احرزناها كانت لها مقدمات. وعلى المسلمين اذا جد جدهم واصطلحوا مع ربهم ان يتعرفوا ما هي اسباب الانتصارات التي اصابتنا، وما هي اسباب الانتصارات التي ادركتنا وانقذتنا. وعندما نعلم اسباب المد والجزر في تاريخنا، فاننا نعود صعودا من حيث جئنا ولا حرج علينا. ايها الاخوة، لا تظن الدهر لونا واحدا، انما الدهر شؤون وفتون. ايها الاخوة، بعد انتصار بدر وقعت هزيمة احد، فما كانت هزيمة احد قاضية علينا. وبعد انتصار الفتح وقعت هزيمة الفتح في حنين، ثم عقبها نصر اخر. تلك الايام نداولها بين الناس، وشاء الله ان يكون قدر امتنا ان تحارب في جبهتين باستمرار. ففي ايام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحرب مع المشركين، وكانت مع اهل الكتاب. وفي دولة الخلافة كانت الحرب مع الفرس المجوس، وكانت مع الرومان اهل الكتاب. وبعد ذلك كانت مع الصليبيين، وكانت مع التتر. مرهون بجبهتنا الداخلية التي ان انتصرنا فيها واصطلحنا مع ربنا كانت الخاتمة لنا والعاقبة للمتقين. هذه الجبهة التي ينبغي ان ننتصر فيها، جبهتنا الداخلية، صلتنا بربنا، صلتنا باخواننا، صلتنا بانفسنا، صلتنا بالاصدقاء والخصوم على سواء. على اي محور تبور يجب ان نعرف هذه الحقائق، وان ندرك ان المسلمين لن يكسبوا نصرا الا بالاسلام، وأنهم بالإسلام وحده فعلوا كلمتهم ما بقوا معتصمين بعروته فإذا خفت قبضتهم عليه وانحلت عراهم معه هبطوا وانكسرت أجنحتهم فلم يستطيعوا التحليق. الإسلام هو أمنا وأبونا وهو حياتنا وعزنا، ويجب أن نتكبس به وأن نحيا به وأن نحيا له. أيها الإخوة، إنني أنظر إلى الجبهة الإسلامية وأنصح لها بشيء، وقبل أن أسدي النصح لها أتكلم عن واقع مر أحسست بمرارته في سنين. إن التقاليد القديمة، بل التقاليد التي تركتها في بعض الدول التي جئت منها، أن يعفى عن المسجونين أيام العيد، فأيام العيد يعفى فيها عن مساجين. فما الذي قلب الصفحة وجعل هذه الأيام على النقيض؟ يؤخذ أبرياء ويعتقلون ويسجنون في أيام العيد. إنني ما أجد إلا أن أدعى إلى الله سبحانه وتعالى وأدعو وأن تؤمنوا معي: اللهم أحسن خلاص المسجونين، اللهم أحسن خلاص المسجونين، اللهم فك إسار المعتقلين، اللهم فك إسار المعتقلين وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، لكن المسلمين يحتاجون إلى أمور حتى ندرك بها ما فاتنا. لعل الأمر الأول أن تتوحد كلمتنا في جبهة سواء. أشعر أني كنت أيام الأستاذ عمر التلمساني قد سمعنا ما أسميناه المؤتمر الدائم للدعوة الإسلامية. هذا المؤتمر جمع الجماعات الإسلامية كلها، وبغير شك وحدة الصف تعين على إدراك الغاية وتحقيق الأمل. فإذا عجزت هذه الوحدة لسبب من الأسباب فلتكن هناك وحدة هدف، ومعنى ذلك أن نتثبت نحن المسلمين بصفوفنا المتراصة وراء غاية واحدة. يا عباد الله، إن حكماء صهيون يرسمون سياسة اليهود، وإن الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي يرسم السياسة الصليبية العالمية. وأريد من الأمة الإسلامية وفي طليعتها الإسلاميون أن تتقارب صفوفهم وأن تتراص في جبهة واحدة، وأن يواجهوا عدوا قرر أن ينال منه. لا يختلفون علينا إن كارتر جاء من أمريكا ليزور السودان الجنوبي، ومندوب فرنسا زار لبنان ليتعهد الموارنة هناك. الناس تجمعوا ضد الإسلام، فهل الإسلاميون سيظلون متفرقين؟ لماذا إن فاتتهم وحدة الصف وتثبت كل امرئ بجماعته، لماذا لا يتجمعون في وحدة هدف حتى ننقذ الإسلام مما كنت فيه ان القوى المعادية الى الاسلام تعرضج الان قريبا منا وبعيدا عنا وكأنها لا تخشى احدا وكأن المسلمين موتى. ايها المسلمون ايها الاخوة وثم شيء اخر اريد ان اذكره. ان كلمة الله العليا لا يخدمها اناس ايديهم في السفلى. اذا كنا متخلفين اقتصاديا وسياسيا، اذا كنا متخلفين اداريا وتجاريا او زراعيا وصناعيا، واذا كان رغيفنا يؤتى من الخارج يؤتى به من الخارج وسلاحنا لا نستطيع ان نصنعه في بيوتنا او في مصانعنا الا على ندرة، فكيف نواجه اعداء الاسلام بهذا الضعف او بهذا العنف؟ يجب علينا ان نستميت نحن الاسلاميين في رفع الاحوال التي نعيش فيها حتى نستغني عن غيرنا. العربي قديما كان يقول لزميله: لا ابن عمك، لا افضلت في نسب عمي، ولا انت دياني فتحزوني. فاذا كنا مدينين نحن المسلمين في بلاد عربية كثيرة لأناس هم اعداؤنا او هم لا يريدون بنا خيرا ولا يودون لنا الا العمل، فلما لا نضاعف انتاجنا ولما لا نستميت؟ اقول لكم في حسرة، انا قرأت قبل مجيئي بيومين في صحيفة خليجية ان اسرائيل صدرت للشرق الاوسط مواد غذائية بعدة مليارات من الدولارات. اسرائيل الدولة التافهة التي لا تأخذ من مساحة الارض الا القليل تقدم للشرق الاوسط اي لدولنا كلها مواد غذائية من صناعتها باكثر من مليار من الجنيهات. ما هذا؟ ماذا نصنع نحن؟ ماذا تصنع شعوبنا؟ ماذا تصنع حكوماتنا؟ ان الاسلام لا ينتصر بنا ما دمنا بهذا الضعف وما دمنا بهذا التبلد. الامة الاسلامية تحتاج الى ان نكون امة مثمرة منتجة. لماذا يكون الامر عندنا على غير طبيعته في العالم كله؟ الاولاد قوة، لكن عندما يكون الولد منتجا لا مستهلكا، وعندما يكون سخالا لا اكالا، وعندما يكون عونا للتعمير والحضارة لا عبئا على العمران والحضارة، فهل الانتاج عندنا انتاج حيواني؟ ننتج من يأكل ولا يعمل، ومن لا يؤدي واجبه الا وهو مسوق اليه بعصا. ثم ان العلاقة بين الحكومات العربية وبين الشعوب العربية لا تصور مؤمنا، انها علاقة بين خصوم وليست علاقة بين اصدقاء. ان خندقا واسعا بين الشعوب وبين السلطات التي تحكمها. لما هذا؟ ان الاسلام يريد ان تكون الامة جسدا حكومتها روحها، وما يكون هذا بتة الا اذا عدنا الى ديننا واحسننا العمل به واحسننا الانتماء اليه. ان امتنا تعاني الكثير ما تعانيه ابدا امه اخرى تنتسب الى دين او تنتسب الى الحال. ومره اخرى اسائل نفسي لماذا وقد حبانا الله بالنور والهدى وملحنا القران العظيم هذا الكتاب الذي صنع حضاره زحف بها الاولون على العالم ويدهم عليا بالعطاء المادي والادبي وظلت حضارتنا الف سنه ثم بدا الانهيار. لماذا لا نعود الى حدودنا وحقوقنا نتعرفها من كتابنا؟ اننا ايها الاخوه محتاجون الى ان ندرك ما ينبغي ان ندركه من كتابنا ومن سنه نبينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولي في الخطبه الثانيه توجيه احب ان اقوله ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. ايها الاخوه بعد ان نشهد انه لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان امتنا خير امه اخرجت للناس اريد ان اقول لكم انحن عرب ام نحن مسلمون؟ يبدو اننا لا عرب ولا مسلمون. قد نسال لماذا قد اسال لماذا؟ اقول كان العربي قديما اذا اصابته هزيمه حرم على نفسه المذاهب والافراح حتى يدرك ثاره. وفي هذا كنت اطلق فرا وكان قد قتل خاله ولم يستطع ان يدرك ثاره. يقول ان بالسعد الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يقل خلف العبء علي وولى انا بالعبء له مستقل متحمل ووراء السعي مني ابن عم مطع عقدته ما تحمل. فلما ادرك ثاره قال حلت الخمر في الجاهليه حلت الخمر وكانت حلالا وبلائي ما المت تحل فاسقنيها يا سواد ابن عمرو ان جسمي من بعد خالي لخل. هذه طبيعه العرب طبيعه التي جعلت ابا سفيان عند هزيمته في بدر يقول لا اغتسل من جنابه حتى ادرك ثاري من محمد. وتقول هند امراته لا يمس جلدي طيب حتى ادرك ثاري من محمد. انا ارى ان المسلمين منهزمون في السودان منهزمون في لبنان منهزمون في اماكن لا حصر لها وكأن كلمة الاسلام اصبحت شبة وكأن الانتماء الى القرآن والى محمد اصبح شيئا تستباح معه الاعراض وتستباح معه الاموال والدماء. حتى ان وغدا من الهند يجيء يخطم نبينا ويتضافر الاوروبيون والامريكيون على حمايته. واقرا قبل ان اجيء الى مصر ان حفلا اقيم له في الصفر صفر بلد العلم جامعه العلم جامعه العقل العادي العالي. سبحان الله كنا نقول هذا تصرف الرعاع فاذا الخاصة والعامة والساسة والقادة والرعاع والمقودون يتآمرون على ضدنا على ديننا ليقع. أنا أرى العيد لا مكان له إلا الشعائر الدينية إقامة الشعائر الدينية فقط. أما أن يفرح المسلمون وأن يقهقروا وأن يضحكوا وأن يبتهجوا وتلك حالهم العالمية والمحلية فهذا ما لا ينبغي ابدا اذا كنا عربا. فاذا كنا مسلمين فما الحل؟ هو صلاح الدين وهو متجهم الوجه. فقيل له ما احزنك؟ قال وما يجعلني ابتسم والمسجد الاقصى اسير مع النصارى مع الصليبيين. انه الان اسير، انه الان اسير. فلما الضحك ولما المبالغ ولما ياكل بعضنا بعضا؟ ما اخرجنا الى ان ندرك الحقائق ايها الاخوه، ما اخرجنا الى ان ندرك الحقائق. ان امتنا الاسلاميه اذا لم تصح على ما بها فان الامها ستتضاعف. ان سياق القدر تذهب ظهورنا على نحو ما قال الله تعالى ولقد اخذنا الامم قبلهم بالباساء وما ارسلنا في قريه من نذير الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. هل تضرعنا لله؟ يجب ان نتضرع الى الله وان نحاول بصدق النفس ان نتخلص من الهوان المادي والاجلي التي وقعت فيه امتنا الاسلاميه. نحن بحاجة الى ان نبني انفسنا، نحن بحاجة الى ان نعرف شيئا، نحن بحاجة اليه. قومة استطاع اليهود ان يسربوا اليها مقادير هائلة من المخدرات، مقادير رهيبة من المخدرات. ثم كيف تعيش الامة في قطن؟ كيف تستجيب لرغبة عدوها في تمويتها حيا؟ كيف تفعل ذلك؟ ان امتنا واقول الحق احود امم الارض الى الايمان الذي يملا فراغها ويعمر خرابها. ان هذا الانتشار للمخدرات جاء في غيبة الوعي الديني، وعي المؤمنين الناصحين الاقوياء الاقوياء. لو كان الشباب مؤمنا ولو تجمعوا في ساحات الايمان يعبون منها اليقين والاخلاص لكان لنا شان اخر. لدفنا المخدرات بنعالنا ولقتلنا من يقدمها لنا قبل ان يذهب الى المحاكم لانه خائن خيانه عظمى ولانه قاتل لامنا ونهضتنا. امه مهزومه الامه الاسلاميه الان حتى في ايران يحاول اعداء الاسلام ترويج المخدرات هناك ويقتل العشرات باستمرار لمنع تجاره المخدرات. وما نجحت الصين الا بقتل تجار المخدرات والخلاص من المدمنين اذا عز علاجهم بالقتل وليذهبوا الى جهنم. اننا بحاجة الى ان نستيقظ والى ان نصحو ايها المسلمون. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم فرج كرب المعتقلين، اللهم انصر اخواننا في افغانستان وفي فلسطين، اللهم اجمع كلمه المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه انطلقوا الى بيوتكم، لا يستفزنكم احد، لا نريد استباكا في شارع ولا في ميدان. من حاول استفزازكم لا تستجيبوا له، اذهبوا الى بيوتكم. جعل الله ايامكم خيرا وجعل غدكم خيرا من حاضر.